بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حضرة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرض الثاني غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم رأسي إلى طرف الذقن طولا. من فروض الوضوء، الفرض الثاني من فروض الوضوء ومن واجبات الوضوء بعد النية هو غسل الوجه. يعني غسلت يديك تغسل الوجه، النية مقارنة لغسل اليدين ثم تأتي تغسل الوجه. الحد الذي تغسل به وجهك للوضوء كيف؟ تأخذ الماء بيدك اليمنى ثم تصبه من هنا من منابت الشعر، هذا منبت الشعر، مكان الذي ينبت فيه الشعر، من منابت الشعر هذا من ناحية الطول إلى أسفل الذقن اللي هو مجمع عظمي اللحيين، يعني يجتمع فيه هذا وهذا، هنا هذا إلى هذا الطرف، هذا من ناحية الطول إلى أسفل الذقن اللي هو مجمع عظمي اللحيين. طيب، يعني الذي فيه بعبارة أخرى الفك الذي ينبت عليه الأسنان السفلى إلى هذا المكان إلى هذا العظم، هذا نهاية. فإذن من منبت إلى طرف الذقن، هذا من ناحية الطول. أما من ناحية العرض، عندنا طول وعندنا عرض، العرض هذا ما اشتملت عليه أو ما دارت عليه الإبهام والوسطى، أصبع الإبهام هذا الإبهام وهذا هذه الوسطى، فما دارت عليه الإبهام والوسطى، ما دارت عليه يعني هذه المساحة من ناحية العرض، من ناحية العرض يعني لا ليس بالضرورة أن توصل الماء إلى هنا، يعني إذا لم يكن هنا شعر أو إذا كان مثل هنا شعر كثيف في بعض الأشخاص ينبت الشعر على جبهته يصل الشعر إلى هنا، إيه كثير من الناس يسمى الأغم، الأغم الإنسان الذي ينبت الشعر في أماكن هذه في الجبهة، يعني أقل من اللي هو بعد منابت الشعر الأصلية والعادية التي تنبت عند الإنسان العادي. فإذا ما حاطت وما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا هو المقصود من ناحية العرض، الغسل بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. نعم يستحب إدخال شيء من هنا من باب المقدمة، يعني من باب المقدمة. أما في مسألة هذان، في مسألة هذين العظمين النافعين اللذين يربطان الفك، هذا عظم، هذا عظم هنا، شوف هنا مفصل وهنا مفصل موجود، هذان العظمان النافعان، هذان العظمان النافعان لا أدرك بهما، هذا يسمى العذار، العذار هما هذان العظمان. هنا في بعض الأحيان يصير شعر نابت على هذه المنطقة، واحد ممكن شعره كثيف أو ما شابه ذلك فينبت هنا شعر على هذين العظمين، هذا العظم وهذا العظم، لا أدرك به لأنه لا يدخل في حد الوجه شرعا، الوجه شرعا هذا هو. إذن من ناحية العرض ما حاطت أو ما دارت عليه الإبهام والوسطى، ومن ناحية الطول من منابت الشعر إلى طرف الذقن طول، من ناحية الطول فمعلوم حد الوجه شرعا، هذا ما تغسله شرعا، يعني لا يجب عليك أن توصل إلى هنا أو ما أسفل أو ما جابه إلى رقبتك أو ما وراء أذنك، لا، هذا المقصود، هذا المقصود بالحج الشرعي للوجه، وجهك هذا هو. نعم. إذا يقول غسل الوجه وهو ما بين منابت الشعر في مقدم رأس، أين مقدمة رأس؟ مقدمة رأس هذه الناصية، هذا مقدمة رأس هذا يسمى الناصية الذي ينبض عليه ساعة. أقول لكم ما شاء الله كبار أو موجود عندكم، نعم ملابس الساعة. مقدمة رأسي إلى طرف الذقن طولا، طرف الذقن هذا طرف الذقن، فإذا من هنا من منابت الشعري إلى هنا من ناحية الطول، هذا حده من ناحية الطول. أما من ناحية العرض وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى أرضا، من ناحية العرض، من ناحية العرض هو ما حاصل عليه أو ما دارت عليه الإبهام والوسطى. عرفنا الإبهام، هذا الإبهام وهذا هذه الوسطى. إذن هذا من ناحية الطرموب بهذه الكيفية تشبه، لا يعني ليس هكذا، ليس هذا المقصود، ما دارت عليه هذه، هذا هو الوجه. أنت الآن مبتلى بهذا، كيف تتوضا؟ هذه طريقة غسل الوجه. طبعا في كل فعل من أفعال الوضوء يشترط، هناك أذكار، هناك أذكار، وأنتم كما قلت هذه الأذكار مستحبة، يعني هذه الأذكار مستحبة في غسل الوجه، في غسل اليدين، في كل شيء فيه ذكر. نعم. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. إذن حد الوجه الشرعي هو هذا، أما ما تبقى الخارج من الوجه مثل الناقية مثلا هنا، إذا كان الإنسان أنزعا أو إذا كان الإنسان أصلعا، الأنزع يختلف عن الأصلع، الأصلع الذي ليس على رأسه شعر هذا يسمى أصلع، أما الأنزع لا، الأنزع مثل الأصل كما ذكرنا. من هنا يعني هذه الناصية ليس فيها شعر، منزوعة في الشعر ليس فيها شعر، هذا يسمى أنزع، يسمى الأنزع. نعم. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. الآن يبين لنا ليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع. الأنزع، الأنزع هو ماذا؟ هو يسمى في اللغة العربية النزعتان، النزعتان يعني البياض المكتنف بالناصيتين، واللي هو هذا الآن هذا يسمى بياض مكتنف بالناصيتين، من هنا وهنا ما في، ما في، هذا يسمى الأنزع. نعم. بالأنزع ولا بالأغم، الأغم، الأغم المقصود بالأغم الإنسان الذي يوجد، يوجد الشعر على بعض جبهته، يعني هنا بعض الأحيان يصل الشعر إلى هنا، صحيح هذه الجبهة هنا على جبهة الإنسان، لكن بعض الأحيان في أناس شعرهم كثيف فمنابت الشعر من جبهته تكون، لا عبرة به. المهم من المنابت الأصلية، الإنسان مستوي الخلقة، الإنسان عادي الخلقة، أين منابت الشعر تكون؟ لا تكون من هنا ولا تكون من هنا، وإنما الحد يعني لا من فوق رأسه، من فوق المقدم، ولا من الجبهة، لا من منابت الشعر الأصلية، هذا هو الوجه شرعا. نعم. ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم. إذن الأنزع الذي لا يوجد شعر على ناصيته، ينحسر عنه الشعر، يعني إنسان عارض أو ما شابه ذلك. نعم. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، يعني شو العذار؟ العذار الإنسان بعض الأحيان أصابعه طويلة، كفه كبير، أصابعه طويلة، فهذا لما يقول من ناحية العرض، فلما يفعل هكذا ممكن أصبعه هذا طويل وهذا طويل أيضا، فيصل إلى هنا إلى هذين العظمين الناتئين، هذا العذار، العذار هما العظمان الناتئان، لكن ينبت على هذين العظمين شعر، هذا يسمى بالعذار، العظمان الناتئان اللذان يربطان الفك، الفك السفلي بالفك العلوي، هنا هذا المفصل، هذا يسمى العذار. فممكن إنسان، ممكن إنسان أصابعه طويلة، فإذا عمل هذا ممكن تصل إلى أذنه، لا لا عبرة به، لأنه هذا ليس من حدود الوجه شرعا. نعم. ولا بمن تجاوزت، يعني بالشخص الذي تتجاوز أصابعه العذاب أو قصرت عنه. كذلك بعض الأحيان من ناحية طول الأصابع مرة نتكلم، ومرة أخرى نتكلم من ناحية قصر الأصابع. يعني ممكن يكون إنسان حجمه صغير، بخلقته صغيرة، كفه صغير، كفه صغير جدا، الآن ما في أذى، ما هو رجل كبير لكن لا يتجاوز طوله نصف متر. ممكن موجود عند بل موجودها هو رجل كبير أكبر مني لكن هو طوله متر أو نصف متر، هذا كم يعني أصبع يده كم تكون كف يده، ووجهه كبير لكن كفه صغير، هذا أيضا لا يعني أنه من ناحية، يعني هذا لما يغسل وجهه إذا كان وجهه كبيرا وكفه صغيرا معنى يغسل فقط من هنا إلى لا أيضا لا عبرة. هؤلاء يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى وضوء مستوي الخلقة. مستوي الخلقة يعني الإنسان الكامل. هؤلاء يرجعون في وضوئهم إلى وضوء مستوي الخلقة. نعم. أو قصرت عنه، قصرت أصابعه عن هذا الموضع، بل يرجع كل منهم، كل من تجاوزت أصابعه عن العذار أو قصرت عن العذار يرجع، هؤلاء يرجعون إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله طويل الأصابع قصير الأصابع، يرجع إلى مستوي الخلقة. كيف يتوضأ هذا؟ كيف يتوضأ مستوي الخلقة؟ من منابت الشعر إلى طرف البطن طولا، وما دارت عليه الإذهان والوسطى عرضا، فنفس الشيء يشتغل فيه نفس الوضوء. لا هذا نفس وضوء الصغير، نفس وضوء يتوضع نفس وضوء، حتى لو كانت يده صغيرة فهو لابد أن يوصل إلى هذا المكان أحسن، يعني لابد أن يتوضع بهذه الكيفية، لا أنه يستزي بما حافظ عليه إبهامه وإصبعه لأنه صغير، صغير جدا ما ممكن. ولا بمن كانت أصابعها كفه هكذا كفه هكذا أيضا لا عبرة به، يا الكثير كالناقص، الزائد كالناقص. نعم. فيرجعان إلى مستوى الخلقة. نعم. فيغسل ما يغسله، يغسل هذا الطويل من طالت أصابعه أو قصرت أصابعه، يغسل ما يغسله، ما يغسله مستوى الخلقة، ما يغسله مستوى الخلقة. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى البطن، بمعنى آخر أنه هل يجوز للإنسان أن يغسل منكوسا كما ذهب إليه السيد المرتضى؟ منكوسا يعني بالعكس من الأسفل إلى الأعلى. الآن من أين تغسل أنت؟ كيف تغسل؟ كيف تغسل وجهك؟ من ملابس الشعر إلى طرف الزحف، من الأعلى إلى الأسفل، لا أنك تغسل منكوسا من الأسفل إلى الأعلى. لكن السيد المرتضى قدس سره الشريف المرتضى له رأي، له قول بالجواب، هنا يقول بالوجوب، يجب الغسل من هنا إلى هناك، يقول يجوز، يعني يحمل الأمر على الاستحباب، يجوز بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يغسل وجهه من الأسفل إلى الأعلى. لماذا؟ وأي دليل؟ يتمسك بإطلاق الأمر. إطلاق الأمر كيف؟ الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم أمر أم لا؟ طيب هذا الأمر مطلق، اغسلوا وجوهكم، قال من أين إلى أين؟ هذا الأمر مطلق، ما بين فيه، ما بين فيه الحق، ما بين فيه من أين إلى أين؟ قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا في بيان أمر وجوب الوضوء، لا في بيان حد المغسول أو حد الممسوح. في الآية، في الآية ما بينت من أين إلى أين كلها، وإنما هناك دليل خارجي يقول لا، هنا المقصود به حسب ما يستفاد من الأدلة الخارجية، حسب ما يستفاد من الأدلة الخارجية يجب الغسل، بداية الغسل يكون من منابت الشعر إلى طرف الذقن من ناحية الطول. هناك أدلة خاصة خارجية بينت لنا من أين حد الغسل، غسل الوجه، فلذلك لا يجوز عنده، يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأعلى. نعم. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، إذن من منابت الشعر إلى طرف الذقن، هذا مقصود، هذا المقصود أعلى الذقن. ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر، يشير بهذا الاستفهام لم يجز على الأظهر، لماذا يشير على الأظهر؟ إلى قول السيد الشريف المرتضى، الشريف المرتضى ماذا يقول؟ يقول يجوز، معناه عند الشريف المرتضى البدء بالأعلى إلى الأسفل من باب الاستحباب، يستحب ليس واجبا، من باب الاستحباب ليس واجبا. كيف تقول بهذا؟ يقول من إطلاق الأمر، هناك أمر ورد هذا الأمر بالغسل، وهذا الأمر مطلق، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما بين من أين، فهذا مطلق، إذا كان كذلك فنحن نتمسك بالإطلاق، ما في مشكلة، نتمسك بهذا المطلق. نعم. ولو غسل منكوسا لم يجد على الأظهر، لا يجد، معناه أنه يجب البدء بالأعلى، يجب طبعا الآن كل الفقهاء هكذا يقول، يجب البدء بالأعلى. ولا يجب غسل ما استرسل أو ما استرسل من اللحية، أمثال لحيته طويل، نحن نعرف المقدار الشرعي للحية هو مقدار قبضة، هذا الحد الشرعي للحية، هذا طولا من ناحية الطول، من ناحية الطول مقدار قبض. أما أنت واحد يسويها شبرين ثلاثة شبار تنزل إلى سرته طويلة جدا، هذا كيف يتوضأ؟ يعني هل يأتي ويغسل لما يغسل وجهه لابد أن يمسك هذه الكيفية مثلا يسحبه إلى الأخير؟ لا، فقط يكفي إفاضة الماء عليها. طبعا أنت الآن تتصور أن المسألة مسألة مزاح، لا، المسألة ليست مسألة مزاح، المسألة مسألة حكم شرعي، لأن هذا شعر، هذا شعر بأين نابت، وين نابت، ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك الوجه، أما هذا الذقن، هذه اللحية، هذا الشعر، الله سبحانه وتعالى هو يقول هذا من أصل الخلق، طال أو قصر، لكن الطول له حد شرعي، بما أنه تجاوز الحد الشرعي ما زاد خلاص انت، هو يكفيه إفاضة الماء عليها فقط، يكفيه إفاضة الماء على لحيته فقط. أما أنه ما تبقى منها وإن كان طولهم متر أو أقل من ذلك أو شبر أو ما، لا، فقط يغسلها حار انتهى. أما أنه ألا يسحبها ألا يخلق الماء، لأنه في بعض المقدسين مثلا يقول المأمور بالغسل ما هو غسل البشر، أنت لما تغسل وجهك مو غسل لحيتك، الآية ماذا تقول؟ تقول اغسلوا وجوهكم لا اغسلوا لحاكم، فرق بين اللحية وبين الوجه، فرق بين ما نبت على اللحية على الوجه وبين نفس الوجه، المقصود بغسل الوجه هو غسل ماذا؟ غسل البشرة. فلذلك يذهبون إلى وجوب التخليل، وجوب التخليل يعني ماذا؟ يعني لا بد أن يخلل الماء ويوصل الماء إلى البشر، هذا وجوب التخليل، هذا أحكام شرعية، يعني لا، ليست موضعا بمسألة أنه مزاح أو ما شابه ذلك، لا. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ليش؟ لأن الأمر بأي شيء، الأمر بغسل الوجه واللحية لها حد، نعم، ما استرسل من اللحية ولا تخليلها أيضا، ولا يجب تخليلها، لا يجب أن يخلل الماء يوصل الماء إلى اللحية، ما استرسل يعني ما طال من اللحية، ما طال من اللحية. أما هل يجب عليها أن يوصل الماء إلى البشرة يخلل الماء بلحيته هكذا؟ لا، ولا يجب تخليلها، بل يغسل الظاهر، يغسل الظاهر طبعا لا فرق. ممكن واحد لحيته خفيفة، ممكن واحد لحيته كثيف، ممكن واحد عنده 10 شعرات 15 شعرة هنا هكذا، ممكن واحد لا عنده لحية ما شاء الله كثيفة جدا، فرق بينهما يعني. نعم. بل يختل الله يعني يكفيه أن يفيض الماء على لحيته كثيف، لأنه يختل ما استفسر من لحيته. طيب بعض الأحيان، بعض الأحيان يعني من ناحية الخلقة أو من ناحية التغير بسايكولوجية الجسم يعني، أو من ناحية نفس الجسم، نفس جسم الإنسان، هناك هرمونات ربما تفرز، وهذا الشعر من أين ينبت؟ نتيجة عن إفراز هرمون، هذا الهرمون هو له الوظيفة بإنبات الشعر، هذه وظيفته. المرأة لماذا لا يضبط عليها الشعر؟ ليس لها هذا الهرمون الذي يضبط الشعر على الوجه. لكن لو فرضنا أن للمرأة يوجد مثل هذا الهرمون، ينبت على وجهها شعر أم لا؟ الكثير بعض النساء على وجهها شعر، لا عندها جوارب وعندها لحية، فلو نبتا على وجه المرأة لحية، هذا موجود، هل يجب تخليلها أيضا؟ لا يجب تخليلها. لا أحسنت، أنا ليس أكثر من خلقتها الأصل، يجب تخليلها بالماء. نعم. ولو نبتا للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها. نعم. إذا نبت اللحية يجوز تحليقها؟ يعني يجوز تحليقها، لأنه يمور الدنيا، بل يجب حلاقتها. بس يجب حلاقتها. نعم. الفرض الثالث من فروض الوضوء أيضا غسل اليدين. غسل اليدين والواجب غسل الذراعين والمرفقين. فعندنا أمر، عندنا أمران، عندنا غسل اليدين، والواجب من غسل اليدين هو غسل الذراعين والمرفقين. معناها عندي يد يمنى ويد يسرى، وفي كل يد من هذه، من هذين اليدين أو من هاتين اليدين لها ذراع ولها مرفق، فلا بد أن أبين أين الذراع وأين المرفق. تعرف أنت صحيح تتوضأ؟ لا أنت صحيح تتوضأ؟ صحيح. هذا هذه الآن هذه يدي، اليد كاملة ماذا تسمى؟ من هون إلى هون في ذراع، هذا يسمى ذراع، هذا يسمى كله خالص اليد كامل العمر. طيب نقرأ الآية ونطبق ما قرأنا، نقرأه من الآية على ما نحن فيه لنشاهد هل أن الوضوء الذي نتوضأ به هو وضوء صحيح أم أنه وضوء مخالف للقرآن وللقوانين الشرعية وللقواعد الشرعية. أولا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتبه إلى القراءة التي قرأت، قلت وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، فتح الأرجل. أنا طبعا تقصد أن أتي بهذا البحث حتى تفهم هذا المقصود منه. طيب الآن عندي يد، اليد لها ذراع ولها مرفق، المرفق وزن منبر، متكرر في اللغة العربية مرفق منبر، المرفق أين والذراع أين؟ هذا هو الذراع، هذا الذراع، وهذا يسمى العضد. إذن عندي كف ذراع عضد، وهذا كتف، هذا كتف حتى تميز. الآن هذا ذراع مربوط بالعضد، بأي شيء مربوط؟ هنا مفصل، هذا عظم وهنا عظمان، عظم صغير وعظم كبير، مجموعان هكذا يأتينا، مجموعان هنا، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، جمعا في هذا المكان، وهذا عظم واحد. هذه العظام مجموعة ومربوطة بين بعضها البعض الآخر، أين مجموعة وأين مربوطة؟ مربوطة بالمرفق. فإذا المرفق هو ماذا؟ هو مجمع العضد الساعد الذراع والعضد الذي يربطهما، هذا المرفق. طيب هل فهمنا؟ الآية ماذا تقول؟ تقول إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم. الآن عرفنا غسل الوجه. الآية الكريمة ليست بصدد بيان كيفية الغسل، انتبه، الآية بصدد بيان الأمر بالغسل، قالت اغسلوا لكن ما قالت من أين تغسلون، ما بينت، ما بينت حتى المغسول، هاي في الوجه. اما هنا قال اغسلوا وجوهكم، فتعرف شو معنى ما بينت؟ طيب من اين انت عرفت انه غسل الوجه من منابس الشعر الى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا؟ من اين عرفت هذا؟ هناك ادله خاصه، احنا نسميها احاديث، هناك دليل خارجي خاص دل على هذا. طيب ناتي الى الفقره الثانيه من الايه، اغسلوا وجوهكم، ثم قال شوف وايديكم، اغسلوا ايديكم الى المرافق. طيب هذه الى ما بينت تقول الى بعيد، تستعمل في اللغه العربيه لها معنى، معناها ما هو؟ تخافون ولا تسجلون؟ لانتهاء الغايه، لنهايه الغايه. تقول سرت من السيده زينب الى السيدة رقية. اذا بداية السير كانت من السيدة زينب الى السيدة رقية، نهاية السير الى السيدة رقية. هنا الاية تقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوجه فيه مرفق، فيه الوجه ليس له مرفق، تبهئنا ليس له مرفق، هذا واحد. فالمقصود اغسلوا ايديكم الى المرافق، معناه من اين يكون الغسل؟ من الكف. معناه كيف يصير الغسل؟ من الكف الى المرافق. فهل هذا مراد الآية؟ بأي دليل؟ لا يعني معناه من هنا الى هنا ينتهي، ظاهر الآية من هنا الى هنا ينتهي. حضرتك كيف تتوضا من هنا الى هنا؟ كيف تتوضا؟ ما هذا خلاف ظاهر الايه. انت تتوضا كيف؟ تتوضا من المرفق الى اطراف الاصابع، لا من اطراف الاصابع الى المرفق. فكيف هذا؟ من يجيب؟ لا شكك، لا اخبار شككت، بس ما هو الجواب؟ أنا أقول لك الجواب، أنا أبين الجواب. أولا كما قلنا بأن الآية لم تبين حد المغسول في الوجه، أيضا الآية لم تبين حد المغسول في اليد، وإلى هنا ليست بمعنى انتهاء الغاية، وإنما إلى بمعنى معه. بأي دليل؟ من نفس القرآن، من نفس القرآن. القرآن الكريم استعمل حرف الجر إلى، استعمله بمعنى معه في أي آية، في أي كلام استعمله، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أموالهم بالباطل، الى يعني بالنسبه الى اموال اليتامى اموال اليتامى لا تاخذوا اموالهم الى اموالكم بالباطل. قال الى يعني شو بمعنى مع اموالكم بالباطل. فاولا الايه لم تبين حد المقصود والى هنا ليست لانتهاء الغايه فلا بد من التماس دليل خارجي يدل على كيفيه الحد. فهمت الان؟ لا شك خلي شك تبجيب هذا هو الدليل هكذا خلي شك هنا بمعنى مع لانه اقتلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الوجه له مرفق. لا اذا كانت الى جاءت المرافق في كل المرافق لانه شوف المرفق هو ما يقول المرفق ما هو المرفق هو كل مثقل يقال له مرفق فهذا مرفق وهذا مرفق وهذا هنا المجمع بين العظمين مرفق. فلما نقول الى المرافق عجبا من هنا الى هنا من هنا الى هنا او من هنا الى هنا او من هنا الى هنا قالت ايديكم واليد اليد يطلق على الاصبع ويطلق على الكف ويطلق على الساعد ويطلق على العضد ويطلق على كامل العضوية. فلما يقول الى المرافق اي مرافق المرفق هو مجمع عظمين هذا يطلق على المرفق يسمى كف. انا اقول هذا الكف هذه الكف باي شيء مربوطه اسمع لا يقول ايديكم معناها المرافق الموجوده الى الايدي موجوده في الايدي. فاذا نحن لا يمكننا الايه فرق بين ان يامرك بالغسل وبين ان يبين لك حد المقصود. الآية ليست بصدد بيان حد المقصود انتبه. كما يقول لك اقم الصلاة شو امر شو امر بالصلاة لكن هل بين لك اي صلاة تقيمها؟ هذا امر بالصلاة هل بين لك كيفية الصلاة؟ هكذا هي الاوامر الالهية اقم الصلاة عاش الزكاة ما بين لك كذا. فاذا الآية بهذا الفرق بصدد بيان الغسل وجوب الغسل لكن من اين ليست بصدده ساكت عنه الآية ما بينت الحد. طيب ثم قالت الآن قلنا إلى المرافق معناه لابد لنا من دليل يبين لنا من اين الغسل. الدليل دل الدليل الخارجي على أن ابتداء الغسل من المرافق. هسا كيف من المرافق يأتون ويستدلون يقول حتى لو تمسكنا بظاهر الآية فإن ظاهر الآية لا يدل على أن المقصود الغسل إلى المرافق وإنما يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق بمعنى أن غسل الوجه لما أغسل وجهي وأريد أن أغسل يدي لابد أن يكون غسل اليد مع المرافق هذا واحد. فإذا عرفنا أنه غسل مع المرفق. طيب دليل خارجي يدل على أن الابتداء بداية من المرفق وإلى الأصابع. وأنت حتى لو تتبعت سيرة الناس كيف يغسلون الشيء يعني مثلا الآن هذا وسد في الأرض سيرة الناس جارية هذا وسد في الأرض ثابت في الأرض تريد أن تطهره كيف تطهره من الأعلى إلى الأسفل يعني حتى بغسل يديك لما تريد أن تغسل كفك كيف تغسل كفك تقف هكذا تحت الحنفية تغسل من هنا لا فإذا حتى سيرة الناس سيرة العقلاء جارية حول هذا الموضوع حول كيفية الغسل من الأعلى دائما حتى من تغسل لما تغسل غسل الجناب من أين تبتدئ من الأعلى إلى الأسفل لا من الأسفل إلى الأعلى هذا هذا هذا قضايا كثيرة يعني يجري بها العرف يجري بها السيرة. فإذا هذه القضايا هذه واحدة من الأمور أن طبعا تعمقت بها في سبيل تعرفون مسألة الوضوء ولماذا الخلاف بيننا وبين أخواننا أهل العامة في هذه المسألة. ثم قالت الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. برؤوسكم نحن نعرف معنى الباء، الباء تارة تأتي سببية تقول بسبب. لماذا تقيم اليوم حفلة؟ تقول بمناسبة أو لمناسبة. الباء تأتي بالسبب. اليوم تعطل الحوض لماذا؟ بمناسبة بسبب، تبين سبب. ومرة تأتي للمصاحبة تقول مررت بزيد. مررت بزيد يعني شوف مصاحبا زيدا. ومرة تأتي للواسطة. الواسطة ما هي؟ الواسطة تقول يعني تبين الآلة، تقول كتبت بالقلم. بأي يعني كتابتك كانت بأي شيء؟ بواسطة القلم. قطعت بالسكين. بواسطة السكين. ومرة أخرى تأتي بمعنى التبعيد. التبعيد بمعنى البعض. منه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. يسأل الإمام الصادق من أين عرفت أن المسح بالبعض، المسح على رأس بالبعض؟ يقول المسح استخدمه من مكان الباء. من مكان الباء يعني شو؟ يعني الباء دالة على التبعيض على البعض. السمن منوال منه، تأخذ بعض الأحيان تأتي من بمعنى البعضي، يعني بعضه بدرهم. فالباء الباء تأتي للتبعيض. الآن فهمنا معنى الباء. قالت برؤوسكم، نعرف نحن الباء حرف جر وهكذا الجار والمجرور، جار ومجرور. رؤوسكم. طيب قال و أرجلكم. أقرأ في القرآن موجودة بالفتح منصوبة. الواو ماذا؟ الواو عاطفة. هاي الواو العاطفة أرجلوا على أي شيء معطوف؟ على أي شيء معطوف؟ على معنى معطوف على رؤوس. إذا على رؤوس مسح ولا غسل؟ ها؟ مسح. فلماذا يغسلون أهل السنة؟ لا مو عطفوا على الأيدي، عطفوا على الوجوه. هسه هاي مستحبات، هاي مستحبات، لأنهم في الآية ما في وامسحوا أذانكم، كانوا يمسحوا رؤوسكم وأرجلكم. يقول عطف على الوجوه، والعطف على الوجوه من الأمور القبيحة. لا بعد انا اقول لك عندنا امران امر بالغسل وامر بالمسح. الامر بالغسل ينافي الامر بالغسل، كلاهما يختلف عن الثاني مباين له. المسح غير الغسل صحيح ام لا؟ فاذا قلت للسيد سيدنا سلم على حسن، على الشيخ حسن، سلم على الشيخ حسن، ها؟ سلم على الشيخ حسن وعلى الشيخ شو اسمه كتير محمد باكر، واضرب أخاه واضربه. تسلم عليه؟ تسلم على الثالث أم تضربه؟ ها؟ لا أنا قلت أضرب. سلم على حسن وعلى محمد باكر واضرب أخاه. ماذا يعني؟ تضربه أم تسلم عليه؟ هم يقولون سلم عليه، هم يقولون سلم عليه، لأنه الآية ماذا تقول؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا. شوف اغسلوا، هنا قلت لك سلم على من؟ على حسن. اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم واسلكم مو مدح امسح. فقلت اضرب سلم اضرب. فلا اضرب شلون يكون معناه سلم؟ ها انا اقول لك انت عليك منصوبه بعد بيان هذا الموضوع يعني طويل بدك الدرس ان شاء الله ياتي بالدرس الثاني. خلونا نقف عند هذه النقطه. انا طبعا قصدت التوضيح لكم بما انكم دائما تبتلون بهذه المناقشات ان شاء الله تعرفونها كيف. نعم نعم.